إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه هو الكريم الأكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ وبشر وأنذر وعلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى والمنهج الأقوم، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أتدرون ما الإسراء والمعراج؟ ومن هو العبد المدبر عند الفقهاء؟ وما هو كتاب الطحاوية؟ ومن هو عبد الله بن مسعود؟ ومتى تدفع زكاة الفطر؟ لا يطل عجبكم، ولا تستغرقوا في الخيال، ولا تتهموا الأساطير إذا قلت لكم إنه في زمن الخواء الفكري والضحالة العلمية وضعف الجدية وانهزام الشخصية، فإن الإسراء والمعراج معركة بين الفرس والروم، والعبد المدبر من ليس له دبر، وكتاب الطحاوية من الكتب الهدامة المنحلة، وعبد الله بن مسعود لاعب محترف، وزكاة الفطر تدفع أول يوم من رمضان. هذه ليست خيالات ولا توقعات، ولكنها إجابات من أرض الواقع. ولا غرو ولا عجب، فما خفي أعظم. ولولا أن يتحول الكلام إلى نوادر لذكرت من هذا حديثا عجبا. إن الثقافة هي الصورة الحية للأمة، فهي التي تحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها، وهي التي تضبط سيرها في الحياة وتحدد اتجاهها فيها. إنها عقيدتها التي تؤمن بها، ومبادئها التي تحرص عليها، ونظمها التي تعمل على التزامها، وتراثها الذي تخشى عليه الضياع والاندثار، وفكرها الذي تود له الديوع والانتشار. إن الثقافة ضرورة لكل شخصية مسلمة، سواء أكانت ثقافة إسلامية أم ثقافة إنسانية عالمية، وذلك حتى يتمكن المرء من معرفة واقعه على ما هو عليه من غير استهانة ولا مبالغة. وهذه المعرفة ضرورة لمواجهة مكر الأعداء وكيدهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين، وهي ضرورة للداعية المؤمن تقويم قومه وردهم إلى حاضرة الإسلام والاقتناع بشعائره وشريعته وتطبيقها في واقع الحياة. كم من ثقات تتطلع إليهم الأنظار وهم لا يستطيعون الحديث الجيد عن الإسلام في المجالس، ولا يملكون الوسيلة لرد الشبهات الواردة عليه، ولا يقدرون على مجادلة الضالين وأصحاب الأهواء والشهوات، بل لا يستطيعون عرض فضائل الإسلام وسماحته، ولا يتمكنون من إيراد قصص عظمائهم وبطولاتهم وتضحياتهم وجهادهم وزهدهم وعبادتهم. ولئن سألتهم لما هم كذلك لأجابوا: لأننا لا نعلم ولا ندري، فنحن لا نقرأ. إذن هم رضوا بعجزهم، وبعضهم يفخر به قائلا: أنا لا أحب القراءة ولا أستطيعها. إن الثقة والقدوة إن تخلف وضعف في باب الثقافة، فلم يتزود ولم يحن ظهره ويسهر ليلة، فمن يتصدر ويتحدث عن الإسلام؟ هناك عجز عندنا في المعرفة بالحاضر المعيش والواقع المعاصر، وهناك جهل بالآخرين نقع فيه بين التهويل والتهوين، مع أن الآخرين يعرفون عنا كل شيء وقد كشفونا حتى النخاع، بل هناك جهل بأنفسنا، فنحن إلى اليوم لا نعرف حقيقة مواطن القوة فينا ولا نقاط الضعف لدينا، وكثيرا ما نضخم الشيء الهين ونهون الشيء العظيم، سواء في إمكانياتنا أم في عيوبنا. إنه لا بد أن نحيط بثقافة عصرنا وحضارته، وممارسة هذه الثقافة وهذه الحضارة ممارسة اختبار واختيار. إنه لا بد أن نحيط بثقافة عصرنا وحضارته، ولا بد من ممارسة هذه الثقافة وهذه الحضارة ممارسة اختبار واختيار، فإننا لا نملك الحكم على ما ينبغي أن نأخذ منها وما ينبغي أن ندع إلا إذا سيطرنا عليها بالمعرفة والاختبار. فمن المعرفة والخبرة نستمد سلطان الاختيار. إنه لا بد للمسلم المتميز من الثقافة والعلم، فإن الدعوة إلى الله لا تحصل إلا بالعلم، فهو لازم من لوازمها وشرط من شروطها. العلم مهم في صحة العمل وسلامته من الآفات وحماية الدعوة من الانحرافات، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. العلم والثقافة طريق لمعرفة آفات النفوس وأساليب علاجها، وسبيل لمعرفة أعمال القلوب ووسائل إصلاحها وصلاحها. صراعنا اليوم مع دعاة الباطل صراع عقيدة وفكر، والفكر لا يواجه إلا بالفكر، وكم من منتكس كانت شرارة انتكاسه شبهة فكرية، كانت شرارة انتكاسه شبهة فكرية ولجت قلبه فلم تجد فكرا وعلما يقاومها. التحصيل العلمي من أكبر الدوافع للداعية إلى السعي في نشر الخير وتعليم الناس، فكلما كثر علمه كان أقدر على التأثير وأمكن في التعليم. العلم والثقافة ضرورة للتمييز بين الحق والباطل في الاعتقاد، والصواب من الخطأ في المقولات، والمسنون من المبتدع في العبادات، والحلال والحرام في التصرفات. والعلم والثقافة مطلب لكل من يبغي الحكم العادل على الأفراد والجماعات وتقويم الأحداث والمواقف تقويما سليما بعيدا عن الشطط والهوى ومن الإفراط والتفريط. وإذا كان العلم والثقافة بهذه المكانة والأهمية، فإن من أكبر وسائلها القراءة، فهي إحدى الوسائل المهمة لاكتساب العلوم المختلفة والاستفادة من منجزات المتقدمين والمتأخرين وخبراتهم. وبالقراءة تحيا العقول وتستنير الأفئدة ويستقيم الفكر، والقراء المنهجيون هم في الغالب النخبة المتميزة والصفوة المتأثرة والمؤثرة في التكوين الفكري والبناء الثقافي للأمة. ولهذا كانت العناية بالقراء عناية بروح الأمة وقلبها الحي النابض القادر على البناء والعطاء. وإن من العجب أن أمة الإسلام التي بدأت رسالتها بأول آية نزلت من السماء اقرأ، قد سرى فيها داء الكسل والترف، فعزفت عن القراءة وانشغلت بالتوافه ومتابعة وسائل الترفيه وقنوات الإعلام. كم هو مؤلم أن يشمت بنا عدو من أعدائنا حينما ينشر وزير دفاع اليهود يوما ما خطته العسكرية في الصحف ويسخر قائلا: إن العرب قوم لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون. فكان ما كان من المأساة والهزيمة. وكم هو مؤسف أن تجد الشعوب الغربية قارئة متعلمة بل ومولعة بالقراءة تحب الثقافة بمفهومها العام، فلا تكاد تجد شخصا إلا ويقرأ، تلمح ذلك في الشوارع والمحلات، وفي المكاتب وفي الحدائق والأماكن الترفيهية وفي الحافلات والقطارات والمطارات، بغض النظر عن ماهية ما يقرؤون من روايات تافهة أو قصص سخيفة أو مقتطفات سطحية، وبغض النظر عن خلفية هذه القراءة وأهدافها وأسبابها. وكم هو محزن أن تجد أعداء الإسلام والعلمانيين وأصحاب الفكر الضال والمذاهب الهدامة والتيارات المنحرفة لا يكلون ولا يملون من المطالعة والبحث والكتابة، فتجد مؤلفاتهم وكتبهم تملأ الأسواق ومقالاتهم تغطي الصحف والمجلات، ويتناولون قضايا مهمة ويتطرقون لمسائل حساسة، فيبدون وكأنهم رواد الحضارة وصناع أمجاد الأمة وأطباء مشاكلها. هذا في الوقت الذي انشغل فيه شبابنا ما بين فئة غارقة في سماع الأناشيد وأخرى ثقافتها لا تتجاوز الصفحات الوسطى من الصحف، ومعلوماتهم لا تتجاوز سفالات الفن والرياضة، وفئة من القدوات غارقة في ضعفها الثقافي راضية بضعف التأصيل وقلة التحصيل. فأين هؤلاء من سلف الأمة؟ أين هم عن خلف ابن هشام البزار؟ وقد أشكل عليه باب من أبواب النحو فأنفق فيه 80,000 درهم حتى مهر فيه. كيف بنا وقد أشكلت علينا أبواب ليست من النحو، بل هي والله من أبواب الدين؟ فكم من الأخيار من لا يستطيع قراءة القرآن على الوجه الصحيح، وآخرون لا يستطيعون فهم أساسيات من الدين ولا يجتهدون لتعلمها، وآخرون لا يفرقون بين بعض فروض الأعيان وبين فروض الكفايات، بل ها أنهم يثقفون أنفسهم بالثقافات الإسلامية والإنسانية التي يحتاجونها لإقامة دعوتهم وإحسان خطابهم ومحاوراتهم. إن هذا العجز الثقافي وهذا الضعف العلمي في الأمة إنما يرجع إلى منهج التعليم والأسلوب التربوي الخاطئ في المدارس والبيوت، ويعود إلى غرس هدف وغاية للعلم والثقافة في الحياة، وهي رغد العيش ورفاهية الحياة والحصول على الشهادة التي تكفل الوظيفة. وهذا الهدف غير السامي خلق في نفوس الكثير اللامبالاة وضعف الإحساس وفقدان أهمية الوقت والعلم. وهذا العجز الثقافي والكسل العلمي يرجع إلى انعدام المسؤولية، مسؤولية حمل الرسالة وحمل الأمانة. ومتى فقدت الأمة مسؤوليتها فقدت روح التحدي والمنافسة. إن الساحة الفكرية اليوم تعاني من خلل ظاهر في بناء ملكة القراءة، وها أنت ترى كثيرا ممن يدخلون في زمرة المثقفين من أصحاب الشهادات العليا، ومع ذلك تفاجأ بأن كثيرا منهم يعجز عن إتمام قراءة كتاب واحد خارج تخصصه. إننا نعاني من أزمة حادة في عزوف كثير من المثقفين فضلا عن العامة عن القراءة والبحث، مما أدى إلى اضطراب في التفكير العام وسطحية مفرطة في كثير من الرؤى وضحالة علمية حجبت منافذ البصيرة. وإن ترويض النفس وتربيتها وقسرها على القراءة من أنجح السبل لبناء تلك الخلة الكريمة، خاصة عند نعومة الأظفار وبدء الطلب. وقد يعجز المرء في البدء أو تصيبه السآمة والملل، ولكنه بطول النفس وسعة الصدر والعزيمة الجادة وتنظيم الوقت مع الشعور بالمسؤولية واستشعار روح التحدي سوف يكتسب بإذن الله تعالى هذه الملكة، حتى تصبح ملازمة له لا يقوى على فراقها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولست أدري كيف نروم العز والتمكين ونتطلع إلى تغيير مسار التاريخ وهممنا تقصر عن الانكباب على كتب العلم والمعرفة، ونرضى بالقليل من المعلومات العائمة المفككة التي نحصل عليها من هنا أو هناك. أوليس لنا في سلفنا أسوة؟ فها هو ذا الحسن اللؤلؤي يقول: لقد غبرت لي 40 عاما ما قمت ولا نمت إلا والكتاب في صدري. ويقول ابن القيم: أعرف من أصابه مرض من صداع وحمى وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، وإذا غلب عليه وضعه. وهذا عبد الرحمن الرازي يلازم والده ويقول: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. أخي المسلم، بقدر ما تتمنى تنال، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. وإن التعليم لا يدرك بالنعيم، وإن أصعب نقطة هي البداية، ولكن لتكن على ثقة أننا سندهش من أنفسنا عندما ننطلق، ولن يحتاج الأمر إلى تعطيل علاقاتنا الاجتماعية، ولا أن يحبس أحدنا نفسه في مكان لا يرى فيه الشمس. وإنما المطلوب التزام جاد ودقيق بوقت معين على نحو متواصل. ولست أظن أن أمامنا سبيلا أخرى لرفع مستوى المعرفة في أمتنا سوى هذا السبيل، ولست أظن أننا عاجزون عن مثل هذا. وإذا كنا عاجزين فما الأمر الذي نستطيعه إذن؟ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إذا كنا نتحدث عن القراءة وثمارها ومنافعها وضعف إقبال الناس عليها حتى أثمر ذلك جهلا بأحكام الشريعة وضعفا في الأحكام والتصورات وسطحية في التفكير، فإن الحديث يجرنا إلى فئات ولجت باب القراءة بلا تخطيط ولا هدف، فزلت وظلت. ذلك أن العلم والقراءة كأي فن سلم رفيع، إذا ارتقاه الذي لا يعلمه زلت به نحو الحضيض قدمه. هناك فئة ولجت باب القراءة بلا منهجية وبلا قاعدة علمية، والمكتبات تزخر اليوم بكل جديد في مختلف فنون العلم والمعرفة، ويختلف هذا الإنتاج قوة وضعفا وأصالة وتقليدا. وقد يحار المرء في البداية من أين يبدأ وكيف يبدأ، ولذا كان الواجب على القارئ أن يرسم لنفسه منهجية واضحة يدرك من خلالها إلى أين يسير وما هي أهدافه. إن ترتيب الأولويات من أهم المسائل التي تعين المرأة على النجاح بشكل عام، ويتأكد ذلك في أولويات القراءة. ومن شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وكم من شباب أشغلوا أنفسهم بالكتب الكبار قبل صغارها، وجميل أن توجد هذه الهمة، ولكن أحسب أن مآل هؤلاء في النهاية غالبا الشعور بالإحباط والعجز ثم الملل والسآمة. إن ضعف القاعدة العلمية وعدم مراعاة ترتيب الأولويات أدى بفئة من الشباب إلى مزلق خطير، ألا وهو البدء بقراءة ما يسمى بالكتب الفكرية المتقدمة، والقراءة لكتاب من دعاة الشبهات وممن يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، دون أن يكون لهؤلاء القراء حصيلة شرعية وقاعدة إيمانية قوية يميزون بها بين الغث والسمين، وتكون لهم حصنا من الانحراف العقدي أو السلوكي أو الفكري. ليس كل قارئ مثقفا، فإن بعض القراء رغم فهمهم للمعرفة وحرصهم على القراءة يفتقدون حسا نقديا أوليا يستطيعون من خلاله تجنب الغث من الكتابات أو على الأقل إدراك غثاثته وخطورته إن كان مضادا. ومثل هؤلاء القراء تكون قراءتهم إلا ما شاء الله ضررا عليهم وعلى غيرهم، لأنهم يصبحون مجرد أبواق مضخمة لهجمات شرسة مضادة دون وعي منهم أو إدراك بسبب اندفاعهم الأهوج وافتقادهم التكوين المعرفي الأصيل. وكم ورث هذا التوجه عند بعض هؤلاء القراء من آفات قلبية من الكبر بنوعيه، بطر الحق وغمط الناس والإعجاب بالنفس. إن الثقافة التزام، والمثقف فرد يتحرك من منطلق ثابت ويستند على إطار مرجعي ثابت، وهو دائما ثابت في موقفه فخور بالتزامه. ولكي يكون القارئ مثقفا فلا بد أن تكون قراءته موجهة بما يتناسب مع عقيدته ودينه، ولكي يكون مثقفا فلا بد أن يكون تكوينه العقدي سليما وقويا، ولا بد أن يستشعر معنى كونه مسلما صحيح الاعتقاد. إن القراءة المنفتحة والتي لا يسبقها تأسيس عقدي وبناء إيماني وفكري إنما تنشئ جيلا انهزاميا متأثرا بثقافة الغرب، وتنشئ جيلا متعالما يتزبب قبل أن يتحصرم ويتطاول على الكبار ويتقمص شخصية العظماء ويلبس لبوس العلماء ويردد في زهو وعجب واعتداد بالرأي. نحن رجال وهم رجال، وهم يرون وأنا أرى. إن القراءة المنفتحة في الكتب الفكرية المشبوهة بحجة الاطلاع وسعة الأفق دون تحصيل شرعي وفكري أورث فئة من الصغار تبغي الصعود إلى قمة الشهرة بسلم التعالم الممقوت، فوسمت نفسها بالتنوير ووصمت غيرها بالظلامية والجمود والتحجير. فئة ترى أن من مستلزمات الثقافة هجر الجماعة والتأخر عن الجمعة وإباحة النظر إلى القنوات الهابطة واعتبار الغناء فنا جميلا، وإن من سمات المثقف إسبال الثياب وتخفيف اللحية والتحدث بكلمات وحشية وعبارات موغلة في الإغراق والإتيان بمصطلحات غريبة مجهولة، وأن الثقافة تتطلب الخوض في مسائل الخلاف وتتبع الرخص وتجرئة الناس على حدود الله بحجة الخلاف، فهم لا يكتفون بفعل المحظور بل يدعون إليه ويسعون إلى تأصيله، فتلك ثقافتهم وهذه سماتها. وثمة فئة أخرى من القراء إنهم القراء الإمعات الذين ينتظرون التلقين من المؤلف ويقفون دائما موقف المتلقي ولا يملكون البصيرة ولا القدرة على التمييز والموازنة بين اجتهادات العلماء والمفكرين. وإلى جانب هؤلاء فئة من القراء همهم الأكبر العثور على الثغرات والهفوات، وتولد تلك الرغبة عندهم رؤية نصفية لا منصفة تدعو إلى الحيف والجور وربما انطاق الكتاب بما لم يرده الكاتب. ألا فليعلم هؤلاء جميعا أنه كم من منحرف ساقط على الطريق كانت شرارة انحرافه من كتاب قرأه أو فكرة اطلع عليها دون تحصين أو تمحيص. وليعلم هؤلاء أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأن المسلم إنما يقرأ ليزداد علما وعملا وخشية وتقوى، مستلهما قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقرأ ليرفع الجهل عن نفسه وعن أمته وليدعو إلى الله على بصيرة، لا يقرأ ليجادل به العلماء أو ليماري السفهاء أو ليجعل من علمه وسيلة للتعالي على الآخرين والترفع عنهم. قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده وزهده وبدنه. وختاما، فإن الحديث عن القراءة والكتاب يذكر بالحديث عن معارضه التي تقام بين حين وآن، وإنها لظاهرة صحية وخطوة إيجابية حينما يكون الهدف نشر الكتاب وبذله بأنسب الأسعار، لكنها في زمن الغربة أصبحت المعارض وسيلة للتغريب وبابا للاستفزاز وإيذاء المشاعر وابتلاء الصالحين والمصلحين، ذلك حينما تنشر فيها كتب البدع والجنس والعقائد الباطلة، وحينما تقام فيها الندوات الفكرية التافهة وتستضاف فيها الشخصيات المنحرفة، كل ذلك تحت غطاء الحرية والتي هي في حقيقة الأمر فوضى وانتكاس. نعم، لقد كفل الدين للعباد الحرية، لكنها ليست الحرية التي تستجلب فيها الأدواء وتنشر فيها الأوبئة والأمراض بحجة وجود المناعة وتوفر العلاج. إنها الحرية التي لا تضع على الناس قيودا، لكنها تخط لهم حدودا. إنها الحرية الفكرية المنضبطة التي يجسدها صلى الله عليه وسلم وهو يرى الفاروق عمر رضي الله عنه معه ورقات من التوراة فيغضب ويتمعر وجهه، هذا وهو الفاروق الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. أما والله لا خير في معارض وزيارتها يوم أن تكون سوقا مفتوحا لكل خبيث من الفكر، ولا خير فيها حينما يكون هدفها استفزاز الصالحين وقهرهم وتعريضهم للابتلاء والإيذاء، ولا خير فيها وزائرها الغيور يصطدم بمشاهد التبرج والاختلاط والسفور، ولا خير فيها وزائرها يشاهد فئة من المؤلفين التافهين يوقعون للنساء على كتبهم لتزداد بتوقيعهم رجسا إلى رجسها في مشاهد سامجة مخلة بالأدب. وإذا كانت الدولة المسلمة مسؤولة عن صحة الناس وأمنهم وعيشهم، فهي قبل ذلك مسؤولة عن حماية عقائدهم وأفكارهم. ولا خير في حياة تملأ فيها البطون وتدمر فيها العقائد والأخلاق والعقول. وإن المرء ليتساءل: لما هذا الاستفزاز والتحدي لمشاعر الصالحين في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى احترام المواطن وتقدير رغباته وحماية حقوقه، وأحوج ما نكون إلى الاجتماع ووحدة الصف، فيا ليت قومي يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم اجعلهم سيفا صارما على رقاب المنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات. اللهم أعدهم إلى ديارهم وأهلهم سالمين غانمين مثبتين بعز عزيز أو بذل ذليل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز أن تفرج كربة إخواننا في ليبيا. اللهم مكنهم من رقاب الظالمين. اللهم عليك بفرعونهم وطاغيتهم. اللهم اشتد عليهم وطأتك. اللهم اشتد عليه وطأتك وارفع عنه عافيتك وأحلل عليه وعلى جنوده نقمتك. اللهم أنزلهم من صياصيهم واقذف في قلوبهم الرعب، ومكن المسلمين منهم يأسرون فريقا ويقتلون فريقا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجبون يعجزونك. اللهم عجل بهلاكهم وزوالهم يا رب العالمين برحمتك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.